حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد يا أيها الإخوة لا يعبد، كما الرسول لا يكذب. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه يا أيها الموفقون نسائم رمضان، وعبيره قد هبت علينا، وأكثر الناس ربما لم يجد هذا العبير في صدره ولم يستنشقه في أنفه لأنه في غفلة. وأما المؤمنون المتشوفون إلى مواسم الخيرات فإنهم يعدون الأيام والليالي عداً متى يدركهم رمضان. وليس هذا بغريب ولا غروة، فإن الصحابة رضي الله عنهم ومن ورائهم التابعون والسلف الصالح كان لهم في رمضان شأن عجيب، فالسنة كلها ما بين أمل وما بين دعاء، فيدعون الله عز وجل 5 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ويسألون الله عز وجل ويؤمنون به 6 أشهر أخرى أن يدركوا رمضان. لماذا؟ لأنه موسم عظيم تقال فيه العثرات وتسكب فيه العبرات، ولله في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار. موسم العمل والمرابحة والاستثمار والاستكثار من الحسنات. الناس إذا دعوا إلى الدنيا بيعا وشراء ومساهمة ومضاربة رأيتهم زرافات وجماعات يذهبون إلى مراتع الدنيا وقد يخسر. أما رمضان فالمؤمنون كلهم رابحون فيه، ولن تجد خاسرا إلا الذي حرم نفسه العمل الصالح. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا محمد قل آمين، فقال آمين. قال: قل آمين، فقال آمين. قال: رغم أنف امرئ، ثم رغم أنفه من أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له. لماذا؟ لأنه محروم، حرم نفسه أسباب المغفرة بأن جعل رمضان كغيره من الشهور ولم يؤدي لله فيه حقه. وأنت يا أيها المسلم على أمل كبير وعلى خطر يسير، فالأمل معقود بك أنك تسعى إلى نجاتك وإلى رفعة منازلك يوم أن تموت فتغادر الدنيا بما تزرعه فيها، وعلى خطر إذا أتبعت نفسك الأماني. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رمضان قال للناس في الحديث الذي يروى من غير وجه: لقد أظلكم شهر كريم، أظلكم أقبل عليكم، تفتح فيه أبواب الجنان، وتوصد فيه أبواب النيران، وتصفد فيه المردة من الشياطين. والمردة هم الجن، الشياطين من الجن، مصفدون مسلسلون. ولكنه في رمضان وقبل رمضان ينطلق إخوانهم من شياطين من؟ الإنس، كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. من أشهر وهم يهيئون تهيئاتهم ويعدون عددهم وبرامجهم ومسلسلاتهم ومسابقاتهم لإغواء وإلهاء الصائمين عن رمضان. ولهذا ليلهم ونهارهم واحد في أنواع من المسلسلات، لأنه موسم لهم. وما هذه القنوات والمواقع والإذاعات وإعدادها العدة في رمضان إلا ما تلحظون آثاره في دعاياتهم، وهذا من أعظم أسباب الإلهاء، وهي ما بين لهو ولعب وسخريات وقلة عقل ونقص في المروءة، وما بين إفساد للأخلاق في تبرج وسفور وقلة أدب وحياء، وما بين استهزاء إما بكبار السن من آبائنا وأسلافنا، أو استهزاء بأهل الخير والصلاح منا، وإما والعياذ بالله استهتار بأحكام ديننا. وأعظم من ذلك وأقبحه وأشنعه ما كان مسلطا إلى تغيير المفاهيم والعقائد وتغيير الإيمان. ومن ذلك أيضا برامج الفوازير والمسابقات التي بنيت على الميسر، فجوائزها مبنية على اتصال منك، والاتصال دقيقته بدينار، أو رسائل وقيمة الرسالة كذا وكذا من الفلسات، فإما تغنم أضعافها أو الغالب الأعم أنها تذهب عنك قيمة اتصالاتك. وهذا هو الميسر. قال الله جل وعلا في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكيف نستقبل رمضان يا أيها الإخوة؟ لنا في استقبال رمضان ثلاثة أحوال، أولها وآكدها بنوايانا ومقاصدنا. فإن المؤمن يا أيها الأفاضل تبلغ نيته عند الله جل وعلا أجرا ومثوبة ورضا من الله على عبده ما لا يبلغ عمله، ومن نوى الخير أثيب عليه ولو لم يعمله. من نوى الخير والطاعة أثيب عليها ولو لم يعملها يا أيها الإخوة. فنوي واعزم وكن صادقا أولا مع الله وثانيا مع نفسك أنك تري الله جل وعلا من نفسك في رمضان خيرا، في صيام نهاره الصيام الذي أمرك الله به، ما هو بتقطعه بالنوم وتضيع الصلوات، وهذا حال الكثيرين في رمضان، لأن رمضان يوافق عندنا في أوائله شدة الحر، بقية أغسطس في رمضان، ومع ذلك سيقضيه الكثيرون بنوم من صلاة الصبح إلى العصر، ويجمع الظهر والعصر، وما هذا الصيام الذي أمرك الله به؟ ثم في الليل سهر في الدواوين وأمام القنوات وفي الحدائق والمنتزهات والشاليهات، والمساجد تعمر بقراءة القرآن والتراويح، وهو إن قدر على ذلك صلى مع الإمام ركعتين أو تسليمتين. إذن انوي نية صالحة أنك تصوم نهاره كما أمر الله وكما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفوت ليلك في قيامك مع الإمام. وبين يدي هذا أبشرك ببشارتين للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف يكون صيامك وقيامك إيمانا واحتسابا؟ أرعني سمعك وافتح لي أيضا قلبك حتى تدرك هذا الأجر والفضل العظيم من رب هو أكرم الأكرمين جل وعلا. صام إيمانا أي توحيدا وعبودية لله الذي افترض عليه الصيام. ما تصوم عادة، صام جماعتك وأهلك وجيرانك ودر بيت رأسك معهم وصمت، ما صمت حمية وإنما عبودية وإيمان وتوحيد. لأن الله قال لك يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب لنا جميعا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقول سمعا وطاعة يا ربي، أنا صائمه لك وحدك طاعة وتوحيدا. وهو القائل جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تقول سمعا وطاعة، وهذا معنى إيمانا واحتسابا، تحتسب أجر وثواب صيامك وقيامك على الله عز وجل، لا تبتغي مدحة من الناس ولا ثناء ولا مالا ولا جاها، وإنما تحتسب صيامك على الله عز وجل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، أي من الطاعات، الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كيف تظن يا رعاك الله بأكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء ورب العالمين الذي يقول هذا العمل لي وأنا أجزي به، أترى يجازي عليه الجزاء اليسير أو العظيم؟ هيا أخواني، أعظم الجزاء. وهذا ظن المؤمنين، ظنهم الحسن بربهم جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. البشارة الثانية لمن قام رمضان في أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما رواه أحمد في زيادته. قد يقول القائل ما نستطيع نقوم رمضان، الليل كله طويل علينا، وبعض الناس مستعد أن يقوم أمام المصرف والبنك إذا كان الصبح فيه اكتتاب لئلا يزاحم على هذا الاكتتاب. لكن البشارة التي أسوقها لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كان قيام الإمام نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، وبعض الناس الساعة إلا ربع أثقل عليه من الجبال الرواسي، كأنه محبوس، كأنه طير في قفص، ما كأنه يتلذذ بهذه العبادة وهو يناجي ربه في قيامه وطول قنوته وركوعه وسجوده. وإذا صلى مع الإمام فرضا أو نفلا جاءته الهواجيس والخيالات وجاءها الشيطان، وربما دار العالم كله في صلاته. مبدا واقع يا أخواني، وهذا في الحقيقة ما تحقق عنده حقيقة القيام إيمانا والصلاة إيمانا. كيف نستقبل رمضان؟ وهذه رسالة ثانية، نستقبل رمضان بألا نزيد فيه ولا ننقص منه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليتم صومه. لا يجوز لنا أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين على جهة الاحتياط أو الزيادة في العبادة، فإن الزود أخوى النقص، أليس كذلك؟ وهذا مما بلغكم من أمثالي ومآثر آبائكم، الزود أخوة إيش؟ أخوة النقص. والشريعة لا تقبل الزيادة، فالزيادة غلو، كما لا تقبل النقص والنقص تحلل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. من صام اليوم الذي يشك فيه وهو يوم 30 إذا لم يرى في ليلته هلال رمضان، يوم 30 شوافة بهالشهر يا أخواني، ها، يوم الجمعة، يوم 30 من شعبان يوافق في هذا الشهر يوم الجمعة دور اليوم، فإذا لم يرى الخميس ليلة الجمعة الهلال نصبح يوم الجمعة إيش؟ مفطرين. فمن صام يوم الشك يوم 30 يوم الجمعة قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من هو أبا القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قد عصى أبا القاسم مع أنه أتعب نفسه وصام، فصيامه يرد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي لا تصوم بعد شعبان احتياطا لرمضان، إلا من كان عليه صوم واجب. وهذا ننبه عنه كثيرا، بعض الناس عليه قضاء من رمضان من الرجال أو من النساء، ويسوف ويأجل وإن شاء الله بصوم، فتمر عليه الأيام والأسابيع والشهور ثم ما يصحي من رأسه إلا رمضان أقبل. نقول يجب عليك الآن أن تصوم ما عليك من قضاء. وتفقدوا أنفسكم يا رعاكم الله وأهليكم ونساءكم، فإننا كثيرا ما نسأل: والله أدرك رمضان وأنا ما صمت ما علي من قضاء. وهذا خطأ ومعصية لله عز وجل. فيصوم الإنسان ما عليه من قضاء، فإن بقي عليه شيء يصومه بعد رمضان الجديد، ويطعم عن كل يوم أخره ناسيا أو قاصدا مسكينا. وعليه شيء ثالث وهو أعظمها التوبة إلى الله عز وجل في تأخيره قضاء رمضان إلى ما جاء رمضان الثاني. الأمر الثالث يا أيها الفضلاء الذي أنبه عليه أن رمضان فرضه صيامه فرض، لأنه الركن إيش؟ السادس من أركان الإسلام، صحيح؟ الخامس؟ ها؟ أنا خابرها الرابع، علموني الربع، أي أركان هو؟ الركن؟ ها؟ الثالث في فرضيته هو الثالث، وفي ترتيب ابن عمر له في الحديث الرابع، لأنه فرض قبل الزكاة والزكاة فرضت بعده. وأركان الإسلام كم هي؟ 50؟ ها؟ يذكرون عن بعض الإخوان هكا الحين أن واحد معه في أركان الإسلام يوم أنهم يمتحنون الناس العرب، فقالوا: كم أركان الإسلام؟ فأشار لخويه يغشه: 5. قال: 50، وجلدوه. قال: يا ملا الشحم، أنا قلت لهم 50، لو قلت لهم 5 يذبحوني. أركان الإسلام 5 يا أخواني، ما هي ب6. إذن هو الركن الرابع وفرض الله علينا بصيامه، فلا بد في الصيام من نية، ومن صام بغير نية لا يصح صومه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمي، في حديث حفصة رضي الله عنها: لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام من الليل. والحديث عند أهل العلم محل بحث في سنده، ولكن الفقهاء يعولون عليه، فلا بد من تبييت نية الصيام من الليل. كل صيام واجب كصيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارات لا بد أن تنوي النية من الليل. كيف تنويها؟ تقول: اللهم إني نويت أن أصوم رمضان حضرا لا سفرا، مقيما لا غائبا. لا، النية في القلب، ولا يصح إظهار النية ولا يشرع إظهارها إلا في موضعين من العبادات: في النسك في حج أو عمرة، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة في القران. والعبادة الثانية في الذبيحة في النسيكة كالأضحية: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثانية: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والبخيل يا أخواني ما هو باللي شح على ضيفانه بالكرامة، البخيل من يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، لأنه بخل على نفسه بالأجر والحسنات والمثوبة، وحقه علينا أعظم من ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن النية لا يصرح بها لا في صلاة ولا في جهاد ولا في صدقة ولا في صيام، وإنما محلها القلب، فإذا صرح بها في غير هاتين العبادتين كان تصريحه بها وإعلانه بها من البدع المحدثة التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر أصحابه. إذن صيام رمضان تبيت النية من الليل، وقيامك للسحور نية، وعزمك على صيام الشهر كله نية، وهذا أمر واجب. أما تجديد النية في كل ليل في كل ليلة فإن هذا مستحب وليس بواجب. من سنن الصيام وآدابه يا أيها الإخوة أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. بس ما هو بتفطر قبل الأذان، ها؟ تفطر إذا غرب قرص الشمس. لو أنت في بر ولا في سفر وغاب قرص الشمس فقد أفطرت، وتفطر بمجرد ما تسمع النداء للمغرب إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. ما هو بيهم، وبيمركم في رمضان بعض المؤذنين قد يهمون، يشوف الساعة على غير معناها ثم يؤذن ويوهق الناس بعد ذلك. فكن محتاطا لصيامك بساعتك مع الأذان. وعجل الفطر أي افطر مباشرة، وتعجيل الفطر علامة خيرية هذه الأمة وعلامة محبة الله لعبده، وهو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما تأخير الفطر حتى تظهر النجمة أو تتعاقد النجوم فهذا شرع من غضب الله عليهم من اليهود، فلا يفطرون حتى تتعاقد النجوم كما شابههم بذلك أهل البدع والضلال. ومن سنن الصيام تأخير ماذا؟ السحور. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة، حديث أنس رضي الله عنه. وسأل أنس زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال له أنس: كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ قال: قدر قراءة 50 آية. لو قدرناها في أطول ما في القرآن من الآيات، في آيات البقرة أو الأعراف أو آل عمران أو الأنعام أو المائدة أو النساء وهن السبع الطوال، ما جاوزت 10 دقائق. والعرب الآن والناس يقدمون السحور لنصف الليل. إذا عزم الرجال ضيفانه قال: الله يحييكم على السعور، متى يحطه؟ 12 بالليل، صح ولا لا؟ أو 1 بالليل أو 11:30. وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن البركة في السحور 5 أشياء عدوها معي، لأني بسألكم عنها، الأخوان حاطين جوائز، واللي يبي الجائزة يحط قلبه للكلمة لأني سأرتب عليها أسئلة. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أول البركات في السحور والشيء موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أمر إرشاد واستحباب بالسحور. ثانيا أنك تقوم في هذا الوقت في السحر والناس غافلون، إلا المؤمنون الصائمون يقومون يتسحرون فيذكرون الله عز وجل، وهذا الوقت يناسب وقت النزول الإلهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. ربك جل وعلا رب العالمين أجود الأجودين يتحنن إلى عباده في هذا الوقت لعلهم أن يقوموا فيسألوه. فأنت يا أيها المهموم وأنت يا أيها المغموم ويا أيها المكروب، هذا وقت نزول إلهك يتعرض إليك سبحانه، فاعرض عليه حاجتك ولا تعرضها بالبشر الذين ليس بيدهم لا حل ولا ربط. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لكن ربك يفرح إذا سألته. البركة الثالثة أنه في وقت الأسحار يستحب فيه ماذا؟ الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. البركة الرابعة أنك تتسحر فتطعم وتشرب مما يعينك في صيامك، سيما في هذه الأوقات، أوقات شدة الحر وطول النهار. والسحور طعاما وشرابا فيه عون لك على صيامك، لا سيما إن كنت من أرباب الأعمال والوظائف. أما إذا كنت عريض الوسادة فربما لا تستشعر هذا الأمر مبلغه. البركة الخامسة أنك تصلي صلاة الفجر وأنت إيش؟ نشيط، وهذه من أعظم البركات في هذا السحور وفي وقته. أختم يا أيها الإخوة، وأظني طولت عليكم والعذر من الله ثم منكم، أختم يا أيها الإخوة بمسائل معاصرة تتعلق بالمفطرات. يسأل كثير من الناس عن البخاخ الربو الفنتالين أو البخاخات المشتملة على الكورتيزون، هل هي تفطر الصائم ولا ما تفطره؟ وأجواؤنا وأجواءكم وبلادنا وبلادكم فيها الغبار، وهالسنة ما رأينا مثل هذا الغبار، وهذا من ذنوبنا، ترى من ذنوبنا وتقصيرنا في حق ربنا القائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. البخاخ، بخاخات الربو، سواء المحمولة باليد أو في المستشفيات، لا تؤثر في الصيام والحمد لله، لأن البخاخ ليس طعاما ولا شرابا ولا في حكمهما. المسألة الثانية، وقد سئلنا عنها ونسأل عنها كثيرا، قطرة العين أو قطرة الأنف، قد يكون للإنسان احتقان في أنفه فيحتاج إلى قطرة تسيل الأنف ليتنفس، أو قطرة العين وقد يجد طعمها في حلقه، هل تؤثر في صيامه؟ الصحيح أنها لا تؤثر في الصيام، لأن الأنف والعين ليس من مداخل الطعام، ولأن القطرة ليست طعاما. المسألة الثالثة فيما يتعلق بإبر السكري اللي فيها السكري، أعاذنا الله وأجارنا والله وإياكم منه، كيف يصوم؟ إبر السكري يا أخواني إذا أخذها الإنسان قبل فطره بعشر دقائق، ضرب إبرة في العضل ولم يطعم حتى أذن، فصيامه صحيح، لأن ذات الإبرة ذات الأنسولين لا يعد طعاما بحد ذاته. لكن إنسان انخفض عنده السكر فأخذ إبرة، ولا بد أن يتبعها بماذا؟ بأكل، فهذا أفطر لعذر وهو المرض وعليه القضاء. فإن كان السكر عنده دائم ويحتاج للإبر باستمرار، فهذا في حكم المرض الذي لا يرجى برؤه، وعندئذ ينتقل إلى كفارته بماذا؟ بالإطعام والحمد لله. أما ما يأخذه عامة مرضى السكر قبل الفطار بعشر دقائق، بسبع دقائق، بربع ساعة، يضرب الإبرة في العضل ثم ينتظر الأذان فيفطر، فإن هذه الإبرة والحمد لله لا تؤثر في صيامه. المسألة الأخيرة، ما يأخذه بعض المرضى في المستشفيات من الجلوكوز اللي يسمونها المغذي، الإبرة المغذية، هذه في حكم الطعام والشراب وهي مفطرة لصاحبها، وبالتالي إذا أخذها في نهار رمضان فإنه قد قضى، فإن عليه القضاء. والمرأة إذا طهرت من عذرها في نهار رمضان لا يلزمها على الصحيح أن تمسك بقية اليوم، لأن اليوم قد فسد بماذا؟ بعذرها الذي كان فيه، فلم تغسل منه إلا الظهر أو العصر، وقد مضى عليها أول النهار وهي في عذرها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والبر والقيام، وأن يجعلنا فيه من عباده المعتقين من النار أجمعين، ومن المرحومين والمغفر لهم أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والمعذرة إليكم على الإطالة، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. أحسن الله إلى الشيخ الدكتور وجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. والآن للأسئلة. أسأل أنا ولا هم يسألون؟ ها؟ هذا السؤال اختياري. أي. من يعد لنا البركات الخمس في السحور يا أخواني؟ أي نعم. أنها من هديه صلى الله عليه وسلم. وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. فضل الاستغفار في الأسحار. نعم، السحور ليستعين به على صيامه. أحسنت، النشاط في صلاة الفجر. والله أنت تستاهل جائزتين أنت. نعطيه جائزتين. لا ثلاثة، أخاف أنكم تواطي أنت وياه. تفضل، سلمك الله. نعم، سؤال آخر يا أخواني في حكم استعمال إبر السكري في صيام رمضان، وش حكمها؟ ها؟ مطلقا حتى لو أخذها الظهر؟ لا تغششه، لا تعلمه. ها، وقف وقف واقف. إبر السكري هذه ما تفطر مطلقا ولا تفطر أحيانا؟ ها؟ وإذا أخذها الظهر؟ ها؟ إذا أخذها الظهر وأكل بعدها يفطر، وإذا أخذها قبل المغرب ولم يفطر إلا مع الأذان فيه ما تفطر. تستاهل، تعال. سؤال آخر يا أخواني. تفضل تفضل، تعال. هنا، ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ ها؟ تسلم. طيب، لو صام رمضان حمية الشحم نبت على ظهره ما يدخل إيمانا؟ أي. طيب لو صام رمضان لأن ربعه وجيرانه وهله صاموا ودرب راسه معهم، هذا ما ينفع. أحسنت، تستاهل جائزة. نعم، عطنا الأسئلة اللي عندهم. ترى لك جائزة، لا يأخذها الشيخ. نعم. طيب، لا، نبنى أسئلة الإخوان نجيبها، والباقية هذه يتصرفون بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أخت تسأل تقول: أنا طالبة أدرس في الجامعة وأقول. أصبر أصبر أصبر، إحنا معنا نساء حضرات، إذن استحقنا الجوائز مثلكم، فالجوائز الباقية تعمل لهم مسابقة ويأخذنها هن. ها؟ أي نعم، حنا في مساواة بين الرجال والرجال. نعم. تقول: أنا طالبة أدرس في الجامعة وأقوم بحل الواجبات للطالبات بمبلغ من المال التي كانت يحلها الطالبات في المكاتب ولا تعلم الطالبات بذلك، هل يجوز؟ هذا من الغش، حلك الواجبات عن زميلاتك بالمقابل من الغش، وأخذ المقابل عليه من المال الحرام. ولو كان ذلك عند من يفعلونه في المكاتب أو إجراء البحوث عند مكاتب البحوث فهذا من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، أخرجاه في الصحيحين. ومعنى ذلك أنه تبرأ من الغاش لإتيانه كبيرة من كبائر الذنوب، فعليك التوبة إلى الله عز وجل. نعم. هذا سائل يقول: هناك شخص يذبح لغير الله عز وجل وهو جار لنا منذ سنوات، ونصحناه مرارا وتكرارا ولم ينفع به، فقام أحد الإخوة وأطلق عليه حكم الكفر وقال: هذا لا يعذر، فأنكرنا عليه على ما حكم في هذا الشخص وقال: أنتم جهال. الله عز وجل معافينا ومعافيكم، ونست الصيام. ها؟ عطنست الصيام. هذا السؤال سأجيب عنه لأنه يتعلق بالتكفير. هذا الذي يذبح لغير الله، إما يذبح لجني لتخدمه الجن، أو يذبح لطاغوت من الطواغيت اللي يسمون عند العرب بمعاقد إيش؟ مقطع الحق، يذبح له، أو يذبح لمقام من المقامات أو ضريح أو لقبر. وقد نوصح من الناس مرارا وتكرارا ولم ينتصح، فإنه يجوز أن يطلق عليه وصف الكفر، لأنه ذكر فلم يتذكر، ونوصح فلم ينتصح. ومن ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك. قال علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. آوى محدثا يعني تستر على إنسان مخرب، إنسان مفجر، مكفر، ساع في الأرض فسادا، يتستر عليه، يبرر له لأنه من جماعته ولأنه من حمولته. فإذا آواه وتستر عليه وبرر فعله فإنه ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. نعم، الجاهل اللي ما يدري لا يجوز أن نكفره حتى تقوم عليه الحجة، لكن هذا يدري ونوصح وعلم فلم ينتصح ولم يرتدع، فهذا يطلق عليه إذا كان يعيش مع المسلمين ويسمع كلام الله ويسمع الخطب في المنابر ويعرف توحيد الله ويعاند ويكابر، يطلق عليه أنه كافر ولا يجوز أن تؤكل ذبائحه. والله أعلم. هذا سائل يقول: عفى الله عنك يا شيخ، شخص لم يعتد الصيام وبعد انتصاف شعبان يريد أن يصوم نافلة، كيف الجمع بين هذه المسألة وحديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم أغلب شعبان؟ نعم، الجمع بين هذا وهذا أن ابتداء الصيام يبدأ صيامه النافلة بعد النصف من شعبان، هذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أما من كان يصوم قبل شعبان أو في أول شعبان كفعله عليه الصلاة والسلام، يبدأ الصيام من أول شعبان، فهذا لا يدخل في الحديث لأن له عادة أن يصوم. كذلك من كان له شأن يصوم اثنين وخميس، يصوم البيض، يصوم يوم ويفطر يوم، فإنه لا يناله هذا النهي في قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لأنه لم يحتط لرمضان، وإنما له رجل له صوم فليتم صومه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. نعم، هذا السائل أيضا سؤاله قريب يقول: هل يجوز صيام الاثنين والخميس بعد الخامس عشر من شعبان؟ نعم، يجوز ذلك، واستعن بالله وصم وأبشر بالثواب من الله عز وجل، لأنك لم تبتدئ ثواب ونافلة الصيام خصوصا بعد المنتصف من شعبان. وفي حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم، أي معتاد على الصيام، فليتم صومه. نعم، هذا سائل يقول: إذا جامع الرجل زوجه في رمضان فكيف صيام الكفارة للزوجة وهي يأتيها العذر الشرعي، كيف لها القضاء وجزاك الله؟ الله المستعان، هذه من المصائب التي بدت تفشو في هذه الأزمان ونسأل عنها كثيرا. وأقبح من هذا يا أخواني أن إنسانا جامع زوجته في أربعة أيام من رمضان، فعليه أربع كفارات، يعتق أربع رقاب، فإن عجز فعليه صيام ثمانية أشهر كل شهرين متتابعين، وهذا الحكم ينال الزوج وينال الزوجة إذا كانت مطاوعة مختارة راغبة بفعل زوجها. أما إذا كانت من وراء خشمها مقهورة مغصوبا على أمرها فإنها لا يلزمها الصيام شهرين متتابعين، وإنما يلزمها ماذا؟ قضاء هذا اليوم الذي أفسده عليها بعلها. طيب، لو كانت مطاوعة تصوم شهرين متتابعين لأنها أفسدت حرمة رمضان. طيب، إذا جاءها العذر شو تسوي؟ العذر يجيها في رمضان، شو تسوي إذا جاء العذر في رمضان؟ تفطر ثم تقضي. كذلك في هذين الشهرين المتتابعين، فإن العذر لا يمنع التتابع لأنه عذر ليس من جهتها وإنما كتبه الله عليها وعلى بنات جنسها. فعندئذ إذا جاءها العذر تفطر وتقضي هذه الأيام بعد فراغها من الشهرين المتتابعين، والله أعلم. حسن الله عليكم شيخ. هذا سائل يقول: يا شيخ، من المعروف أن السنة في صلاة القيام 11 ركعة، لكن هل ما يفعل الآن وهو أنهم يصلون أول الليل 8 ركعات وآخره 11 ركعة، فهل هذا من السنة؟ وهل تنصحنا به أي نصلي من أول الليل وفي آخره؟ طيب، السنة يا أخواني إحياء الليل كله بالصيام، إحياء الليل كله بالصلاة، وليس تحديدها بإحدى عشرة ركعة. تحديدها بهذا العدد لا نقطع بأنه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، وأكثر وتره 11 ركعة، وهو القائل: صلاة الليل مثنى مثنى. وتكرار مثنى مثنى يدل على التعدد، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. إذن تحديدها 11 لا نجد عليها، هذا قول خاطئ، وإن قال به بعض الأفاضل والأماثل، لكنه قول خاطئ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وبدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد قاموا 20 ركعة كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه. إذن صلي من الليل ما شئت، ولكن لا تشق على الناس وعلى نفسك. نحث أئمة المساجد أن يصلوا 13 ركعة، 5 تسليمات، يطمئنون في القراءة وفي القيام وفي الركوع والسجود، ويوترون 3، 2 شفع و1 وتر، ويستعينون بالله على ذلك، ولا يعجز الناس. وكون الصلاة في آخر الليل أفضل، فإن الصحابة رضي الله عنهم قاموا أكثر الليل، حتى كانوا يتكئون على العصي من طول قيامهم. أما قيامنا الله يرحم حاله، ساعة إلا ربع، إن غلبت الروم ساعة إلا 10، وأصبح حديث أهل الجهرة كلهم، ويمتد أيضا إلى أهل الكويت: والله فلان طول ساعة إلا 10 قيامة، وفلان ما شاء الله سريع نصف ساعة ولو خالص، مو بدأ حديث الناس في رمضان. وهذا شأن الكسالى العاجزين. أما دوران في الأسواق وعلى الشواطئ وفي المراكز والسناتر الساعات الطوال، ما يتعبون ولا يملون ولا يكلون. لماذا؟ لأن الهوى غلاب، والنفوس ضعيفة في قبول الحق والاستمرار عليه. إذن لا عدد في 11 ركعة، الأفضل 11 أو 13 مع طول الركوع والسجود والقيام والقنوت، ولكن إن زاد لا تثريب، وإن نقص فإننا نعيبه على النقص، لأنه حرم نفسه وحرم من وراءه من المصلين أجر قيام الليل وتعداد الركعات فيه، والله أعلم. هذا سائل يسأل عن حكم الإمساك قبل الفجر 10 دقائق. أنتم ريض على الإخوان، الناس ملوا، ها؟ ما مليتوا؟ أجل، وش رأيكم نحددها على الشيخ 3 أسئلة ما يزيد علينا؟ لا يجوع الذيب، غتفنا الغنى، وش رأيكم؟ ها؟ إيه، نبي نجاوب هالأسئلة 3، نبي نجيب 3 أسئلة، هذا واحد منها. وش يقول السؤال؟ السؤال بارك الله فيكم يسأل عن الإمساك قبل الإمساك قبل الفجر 10 دقائق لا دليل عليه، لأن الله جل وعلا يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فيبدأ الإمساك من تبين خيط النور، نور الفجر مع سواد الليل، وهو طلوع أول الفجر. أما الاحتياط قبل الأذان 10 دقائق أو 1/4 ساعة عند المدفع، فليس هذا وقت الإمساك، إنما هذا وقت التهيؤ والاستعداد للإمساك، فيشرب ماء أو لبنا أو حليبا أو ينهي سحوره، لأن الوقت قد قرب. أما يمسك قبل الأذان 10 دقائق، هذا ما عليه حكم الله عز وجل، والله أعلم. نعم، صلى الله عليكم شيخ. هذا سائل يقول: رجل أتى إلى مجلس فسلم على الكل وفيهم جالس وقال إن الجلوس من السنة، فهل صحيح أن السلام وأنت جالس من السنة؟ على كل حال يا أخواني، إذا دخل الإنسان إلى مجلس وكان من عادة الناس أنه إذا دخل الداخل يقومون له، فليقم، وقيام القائم في السلام على القادم سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه بنته فاطمة قام إليها وقبل ما بين عينيها، وإن جلس فالجلوس لا بأس به، ولا يجوز لك يا أيها القادم ولو كنت كبيرا في سنك أو في منصبك أو في نسبك أن تشرح عليه وتجد في نفسك عليه أنه ما قام لك وقوفا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا من معاني الكبر والعجب والتيه. إذن عندنا جهتين: القادم فلا يجد في نفسه إذا لم يقم له من في المجلس، سيما إذا كان العهد قريب به. والنوع الثاني القاعد، إذا أقبل عليه القادم من مكان فإنه يستحب أن يقوم له ويصافحه، استحباب كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لمن؟ لفاطمة. لكن في ديوانياتنا ومجالسنا المعتادة، هل المستحب أني أمر عليهم كلهم مصافحة؟ هذه يا أخواني تخالف ما ألفناه وألفتموه. السنة أن يدخل المكان المجلس لا سيما العهد قريب، يسلم عليهم جميعا ويجلس حيث انتهى مجلسه، سلام عليكم ورحمة الله الربع، مساكم الله بالخير، ثم يجلس. هذا الأفضل، وهذا الذي كان يفعله الصحابة في اجتماعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، يسلم المسلم ويجلس حيث انتهى مجلسه، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. والله أعلم. سن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل جعل المسجل شغالا على سورة البقرة يكفي عن قراءتها في البيت؟ على كل حال لا يكفي، لأن الله تعبدنا بقراءة البقرة وجعل الثواب على قراءتها، لأن أخذها أي البقرة أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة وتركها حسرة. لكن لو استعان بالمسجل حتى تذكره ويقرأ معه فهذا حسن، أما يستقل بالمسجل فلا، لأن المشروع لنا أن نقرأها لنحرز بها أنفسنا وأهلينا وبيوتنا عن الشياطين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة كالبيت ماذا؟ كالبيت الخريب. والله أعلم. نكتفي بهذا. يقول: ما حكم من يجلس مع نبتلي بتكفير الحكام، هل نجالسهم أم ماذا نفعل؟ انصحهم يا أخواني، انصحوا هؤلاء مساكين مرضى، عندهم مرض في قلوبهم وفي علومهم يحتاجون إلى نصح، فإن لم ينتصحوا فلا تجالسهم واحذرهم أن يبلوك بما ابتلوا به. والمسلم لا يكفر حتى يأتي الكفر البواح الذي لك فيه من الله برهان. والتكفير ما هو للبزران ولا هو للمبتدئين في الطلب، التكفير حكم خاص بالعلماء ومن العلماء القضاة، هذا التكفير، وإلا لغيرهم لا. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا جميلا، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.